السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر وجعله أمنة للمؤمنين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وكان سبحانه وتعالى يخاطب وينادي كل نبي وكل رسول باسمه، فيقول مثلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويقول: يا نوح اهبط بسلام، ويقول: يا زكريا إنا نبشرك بيحيى، ويقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويقول: يا موسى إني اصطفيتك، ويقول: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلا حبيبه محمدا رسول الله، إلا حبيبه. فكان يناديه ويخاطبه بقوله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. والله بنفسه صلى عليه، وملائكته الكرام أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالحمد لله على أن جعلنا من أمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والحقوق يا أيها الكرام في هذه الدنيا كثيرة، وأما حقوق النبي على أمته هي أولى بالأداء والوفاء من سائر الحقوق. ومن هذه الحقوق التي على النبي لأمته ما أوجبها الله تعالى عليه له عليه الصلاة والسلام، ما أوجبها الله له من التعظيم والإكرام والتوقير والاحترام، حيث يقول سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومعنى تعزروه أي تنصروه، ومعنى توقروه أي تعظموه وتفخموه صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة الكرام خير من امتثل هذا الأمر الإلهي، فلقد جاء في صحيح الإمام البخاري أنهم رضي الله تعالى عنهم كان إذا أمرهم النبي بأمر ابتدروا أمره، أي سارعوا إلى تنفيذه. وكان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم عنده، وكان إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه وما يحدون النظر إليه تعظيما له. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أنظر إليه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، وما كنت أستطيع أن أنظر إليه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أحد المحدثين وهو إسحاق التجيبي، يقول إسحاق التجيبي: هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. وهكذا سار التابعون وأتباع التابعين بعد الصحابة على هذا السير وعلى هذا النهج. وخير من وصفهم في هذه الحالة الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث كان يصف شيوخه عند ذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن هذا حفيد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول: ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم. كان إذا ذكر الرسول عنده ينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام مالك أيضا: كنت آتي عامر ابن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى، فكان إذا ذكر النبي عنده بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، كان إذا ذكر النبي عنده بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ويقول الإمام مالك أيضا: ولقد رأيت الزهري رحمه الله، ولقد رأيت الزهري وكان من أهنى الناس وأقربهم، أي كان دمثا في جلسته يباسط من جلس معه، كان من أهنى الناس وأقربهم، إذا ذكر الرسول عنده فكأنه ما عرفك ولا عرفته، كان إذا ذكر الرسول عنده كأنه ما عرفه ما عرفه ولا عرفته، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الكرام، وإذا تمكن تعظيم النبي وتوقيره من قلب المؤمن أثمر ذلك أعمالا صالحة تظهر على الجوارح. ومن أهم هذه الأعمال الحرص على تعليم هديه، والحرص على التمسك بسنته، والتي فقدناها في كثير من بيوتنا وأحوالنا في هذه الأيام. فإذا كان المؤمن معظما موقرا للجناب النبوي، كان معظما لسنته، كان متبعا لهديه في جميع أحواله وشؤونه. ومن أهم هذه الأعمال أنه إذا ذكر الحبيب في مجلس صلى المؤمن عليه، فالبخيل من ذكر النبي عنده فلم يصل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم ارزقنا متابعته، وأكرمنا بحبه واتباع نهجه وهديه، وارزقنا جميعا شفاعته يوم القيامة يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم الطاهر المطهر، فإنه يرد الصلاة والسلام على من سلم عليه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين وعن آل بيت النبي وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. إلهنا مولانا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مباركا معصوما، لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم هب بجودك طالحنا لصالحنا، ومقصرنا لعاملنا، ومسيئنا لمحسننا، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا،